السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نكمل إن شاء الله رحمكم الله، نكمل ما سبق أن بدأناه. وصلنا إلى أن الشاطبي يشير إلى أمرين يعني متعارضين في موضوع الأخذ بالعزيمة، إن كان أخذ بالعزيمة أولى أم الأخذ بالرخصة أولى. فهو فصل هذين الاتجاهين في المسائل التي تحدث عنها في هذا الباب بشكل عام. فنأتي بالأدلة التي تكلم فيها الشاطبي عن موضوع الأخذ بالعزيمة وترك الرخصة في المسألة السادسة. قال أن الأولى في الأصل، قال أن الأولى، أتى الشيخ بأدلة على أن الأولى الأخذ بالرخصة. وإن لم تكن رخصة تحفظ أصل التكليف كالميت، الأصل الأخذ، لا هو هنا في نقطة أنا معلش، الأصل الأخذ بالعزيمة، هنا الأصل الأخذ بالعزيمة، نعم. فهو الأصل هنا الأخذ بالعزيمة، لأن العنوان في ترجيح الأخذ بالعزيمة وترك الرخصة. فالأدلة أن الأصل هو الأخذ بالعزيمة إن لم تكن رخصة تحفظ أصل التكليف زي الميتة، لأن هنا الرخصة ماش رخصة في الأكل، في إباحة الأكل بذاته، ولكن هي ضرورة لحفظ النفس، فهذا هو أمر. وقال إيش الأدلة؟ قال أولا أن العزيمة هي أصل مقطوع به، لأنه العزيمة هي اللي ورد بها الحكم الشرعي أولا، زي الصلاة بأربعة وكذا، اللي ورد بها الشرع أصلا. والرخصة لابد أن يكون سببها مقطوعا به، عشان يبقى مقطوع قطعي وصد قطعي، فعشان يتعارضه لازم يكون السبب بتاع الرخصة مقطوع به. ولكن سبب الرخصة مش مقطوع به، لأنه يختلف من فرض إلى فرض، ومن قدرة إلى قدرة، ومن حال إلى حال. فهذا مقطوع به مقابل شيء غير قطعي، فقطعي مقابل شيء قطعي، ولذلك غير قطعي من ناحية السبب، مش من ناحية إن الرخصة موجودة أجازها الله سبحانه وتعالى أو رخص بها، من ناحية سبب إيقاعها فهي غير مقطوع به. فهنا بتقول أنت إنه فيه العزيمة مقطوع بها والرخصة غير مقطوع بها من ناحية سببها، فإيه اللي يقدم؟ المقطوع القطعي طبعا. الأمر الآخر قال العزيمة هي الأصل الثابت الكلي العام في الشريعة، والرخصة طارئة عليه، إذ هي جزئية من حيث أنها تعود للفرد والحال. فهنا إذا تعارض كلي وجزئي قدم الكلي. الأمر الثالث ما جاء في الشريعة من الوقوف مع الأمر والنهي. لازم أعمل بعض التعديلات، أنا بكتبها بسرعة وغالبا بيبقى من ذهني الكلام. ما جاء في الشريعة من الوقوف مع الأمر والنهي، وإن حمل مصاعب ومشقة معتادة، كما في كل التكاليف. يعني الأصل إيه؟ إن إحنا نصلي الأربعة، والأصل في مشقة كمان موجودة، فإيه ما هو مدى بقى الاختيار في زيادة هذه المشقة؟ الأمر أن المشقة بتزيد في بعض الأحيان، لكن طبعا هذا هو دليل وضعه، وأنا أقول لا نوافق على ذلك. فمثلا هو ذكر مثال بأن أبو بكر الصديق لم يأخذ بالرخصة التي عرضها عليه الصحابة في عدم قتال منع الزكاة. هذا أمر غير صحيح. ليه؟ لأن نقول أن قتال منع الزكاة لم يكن فيه رخصة أصلا ابتداء، يعني هو بيقول أن دي رخصة هو تركها للأخذ العزيمة. نقول أصلا الرخصة غير موجودة في قتال منع، لأنها متعلقة بالقضاء على أصل الدين. أصل هو نفس الكلام اللي قال، إذا كانت الرخصة متعلقة زي أكل الميتة بالنسبة للفرد، فدي استئصال الدين بالنسبة للجماعة، فتعود الرخصة في هذا إلى العزيمة أو إلى الرخصة اللي لابد من العمل بها. أي من الحالتين، يا رخصة لابد من العمل بها كما ذكرنا في أكل الميتة بالنسبة للفرد، وإما ليست فيها رخصة ابتداء، إنما هي هذه عزيمة ويجب الأخذ بها. فالمثال اللي ذكر غير صحيح، شفت؟ رابع نقطة قالها هو أن الترخص إن أخذ به في كل المواضع أدى، وهذا أمر صحيح منه، أن الترخص إذا أخذ به في كل المواضع أدى إلى انحلال عزائم المكلفين. تتبع الرخص، هو أنا المقصود تتبع الرخص في كل المواضع وكل الأحيان، لأننا هنتكلم إحنا بعد كده على إيه هي درجة المشقة اللي فعلا بتهيأ لك، لأنه في قدر من الاجتهاد الخاص هنا في، وده بيعرض لنا كلنا، كما يعرض لي أنا لما في موضوع الجلوس في الصلاة، يعني ظهري بيوجع وكذا، هل هذا الوجع بالقدر اللي يخليني أجلس، ولا بالقدر اللي أكافحه وأنزل وأطلع وأقوم؟ هذا بيعرض لناس كتير جدا. النفس تميل مع الوقت إلى أنها تأخذ بالترخص، فقد يقل زي ما هذكر هو في الحقيقة لما تقرأها لحالكم، اللي بيقول أنه الناس، وهذا أمر صحيح يعني نظر ثاقب منه، انه الناس بعد فترة بيميلوا الى انهم يتعودوا على الرخصة المستمرة، فلا يعرفوا متى توقف العمل بالرخصة ومتى ما لم يتوقف، فتعود الى انها كالعزائم بالنسبة له. وده مش مقصود الشارع، مش مقصود الشارع نخلي الرخصة عزيمة، ده هو وضع كذا، ولكن استمرار العمل بيها وتعود الأخذ بها في كل وقت بيضيع على الناس إدراك حدودها، ومتى يتركوها ليرجعوا إلى العزيمة وهكذا. فلذلك قد تكون في أمور، ولذلك هو يقول هنا الترخص والأخذ في كل ماضي أدى إلى انحلال عزائم المكلفين. عزيمة، وده أمر يجب أن نستصحبه في عقولنا كده، ليس من جهة صوفية ولكن من جهة واقعية، أنك تلاحظ نفسك متى تأخذ بالرخصة. إن ثبتت الرخصة بسببها فهي أولى زي ما ذكر أولى من الأخذ بالعزيمة، وإلا ولكن تراجع نفسك دائما مع سبب الرخصة، مش مع يترخص بالرخصة ولا لا إن وقع سببها، لا، هذا معروف إنك تأخذ بها استحبابا ندبا وفي بعض الأحيان وجوبا، ولكن هل وقع سبب الترخص ولا لا، وما مدى الحديث في سبب الترخص هنا؟ وهو صحيح كما في الرخصة التي تقال بالأخذ بالجواز حين يختلف الفقهاء بالمنع في المنع والجواز. الفقهاء انت عارف في ناس بيتتبعوا الجواز، يقول لك العالم يجي يقول لك جائز جائز جائز، انا كتبت هنا حتى القرضاء والتوصي، ما اعرفش اللي جاب على ذهني في ساعتها، قلت القرضاء والله ضيعتونا انتوا على القرضاء. حين يختلف الفقهاء عن المنع والجواز، يعني القرضاء يأخذ بالجواز دائما، وهذا ضد كلام الرجل، ضد كلام، هذه مذهبية في التوسط ضد كلام الشاطبي هنا، صحيح انه اصل الترخص هنا للفرد او للفقيه، ما هو الفقيه يجي له ناس يسالوه، فاذا اخذ بالتوسط في كل شيء، لكن نقول هنا ان الامر لا يعود الى الترخص. الفكره هنا ان الاخذ يجب ان نفهم ان نفرق بين امرين، يعني هذه نقطه لم يذكرها الشاطبي ولكنها واضحه من السياق. الفكره هنا انه العامي ما بياخذش بالحكم، العامي بيرجع للشيخ بياخذ فيه الحكم. فموضوع ان لان هم يرجعوا الى حديث رسول الله، خد بالك عليه الصلاه والسلام، انهم يقولوا انه ما خير رسول الله بين امرين الا اختار عشره، جميل كلنا بنفهمها كده صحيح، لكن خد بالك من النقطه، رسول الله فقيه، هذا ليس للفرد، هذا للفقيه. هم المشكلة التي انهم بيروح بيخلوا الناس يعملوا كده، انه يروح للفقهاء ويشوف ايسر بين الفقهاء وياخد بيه شوبينج، هذا غير صحيح، لانه رسول الله هو الفقيه، هو اللي يختار، يعني يشوف ايه الجائز والصحيح. فاذا الفقيه رأى ان الحكم الصحيح حكم الجواز يقول به، في الحالة دي يكون الترخص جاء عن طريق فتوى شرعية بتؤكد حكم الجواز، أو يرى أنه عدم الجواز. فالفكرة هنا بتعود إلى الفقيه نفسه مش للعامي، فالعامي ليس له أن يستدل بهذا الموضوع، الفقيه هو اللي يستدل بالحديث بتاع اللي اختار أيسرهما. دي نقطة. النقطة الثانية أن الفقيه نفسه لما يفعل هذا يجب أن يكون فقيه مراعي، معلوم عنه انه بيراعي الحدود الشرعية والعلم الشرعي، وانه انه في عنده فهم على الاقل لهذه الاصول، ان الاولى وهو يفتي ان الاولى انه العزيمة تكون موجودة، وانه كذا يعني يوازن بالامور. اما اذا أخذ كل الجوازات، الفقيه نفسه إذا أخذ كل الجوازات وقع في المحظور، ها؟ قتل عزائم المكلفين زي يقول الشاطبي، لا يحل هذا لا على الفقيه ولا على المستفتي، لا على المفتي ولا على المستفتي. كذلك يتحدث الشاطبي عن نقطة هنا تتعلق باعتبار العزيمة وتقديمها على الرخصة، أنه كثير من الأحيان ما نتوهم في اعتبار الرخصة، وهنا أقصد بالتوهم إيه؟ السبق بتوقع وقوع السبب، إنك تتوقع أن سبب الرخصة سيقع، كأن يكون لك عادة في إنك تعيا في الشتاء، فيأتي رمضان في الشتاء فتبدأ أنت بعدم الصيام رغم عدم وقوع المرض. ليه؟ لأنك تتوقع أن عادتك كل سنة في هذا الوقت بتمرض، فهذا لا يصح، لأنه إحداث الأمر قبل حكم على أمر قبل وقوعه لم يحدث، هذا وهم. لازم تنتظر حتى يقع السبب بالفعل، ثم وإن كان متواتر وإن كان دائم الوقوع، أو واحد يتوقع أنه هيكون فيه لصوص فيقصر الصلاة أنه مثلا خايف أنهم يهجموا عليه، وفيش لصوص هجموا عليه، هو متوقع سمع أنه فيه لصوص في الطريق ده، لكن هو ماشي يصلي الأربعة لغاية ما يهجم اللصوص وبعد كده يبقى يقصر. أو أن الماء سينقطع، عنده في العمارة معروف أن الماء بتنقطع من 6 لـ 9 زي الأفلام من 6 لـ 9 بتاع زمان، يتوقع انه الماء ينقطع من 6 لـ 9 فيأتي هو الساعة في كل مغرب يتيمم، ما فتحش الحنفية ويتيمم، فهذا توهم في وقوع السبب، فلا يصح هذا في الترخص. فذلك يقول ان عليه القضاء. ليه؟ لانه السبب لم يقع حتى اذا الماء انقطع، حتى اذا الماء انقطع. ليه؟ لانه هو يعني هو اذا صلى إذا تيمم وبعدين راح لا فتح لقى المية، وهمه بتوقع الماء لا يجعل الصلاة صحيحة، فاجب عليه القضاء إذا فات وقتها أو الصلاة، ها؟ حتى لو ما لقاش، لا، وحتى لو ما لقاش المية يجب عليه القضاء، لأنه هو أصلا بنى الرخصة على عدم وجود السبب حتى لو ما لقاش، وهي غير كل بتاع المرء مشقة غير حقيقة، وفيه من هوى النفس ما فيه، طبعا ده من هوى النفس ما فيه. المسألة السابعة، هو يناقش هنا أنواع المشقات والإيه، مناقشة تعارض تقديم الرخصة أو العزيمة، يعني يتكلم بقى على الرخصة اللي قالوا أنهم إيه يقدموها. فتحدث عن أنواع المشقات، فأنواع المشقات قال هي إما حقيقية، فالمشقة هي سبب الرخصة، أن تكون مشقة وهي سبب الرخصة وقع بالفعل وغير مقدور على مثله. غير مقدور يعني إيه؟ يعني خارجة عن المشقة المعتادة، مش مستحيل، غير مستحيل، مش موضوع مستحيل، مستحيل غير مكلف بيه ابتداء. لا ما ينفعش، ممكن يحفره لكن ده مش مطلوب، يعني غير مقدور، فلا شك في تقديم الرخص. او مثلا هذا المثال، او المشقة تكون متوقعة او مظنونة، فهنا الامر حسب قوة الظن، اما ان يستند لسبب مثل الدخول لسبب مثل الدخول في العزيمة وعدم القدرة عليها، انه لو دخل في العزيمة مش يقدر، ويتوهم لو دخلت في العزيمة انا مش قادر اكمل. ليه؟ لان المشقة المصاحبة انا عارف ان انا مش قد العملية دي. او سبب مأخوذ من الكثرة، اي كثرة حدوث عدم القدرة في مثله، يعني انه يكون كثرة حدوث عدم القدرة في مثله، اللي هو انه حدث من قبل أن مر بهذه المشقة ولم يقدر عليها، يعني حصل عدة مرات أنه حاول هذه المشقة فلم يقدر، فكثرت هذه الأمور ولدت عنه قوة ظن قوي أنه لن يقدر إذا ابتدى. ولكن في الأحيان دي كلها السبب واقع، السبب موجود، ولكن هو يظن انه لن يقدر، فهل يدخل فيه ولا لا؟ هل يقول ناخذ بالعزيمه برضه ولا لا؟ لا، ممكن يترخص على طول. ليه؟ لان هو قبل كده حاول كثيرا ولم يقدر عليه. شوف، او في المشقه المتوهمه، مشقه متوهمه اي لم يحدث بعد السبب المرخص او الحكمه في المشقه، المشقه انها المشقه معظمش كالتي تفطر جريا على عادتها في الحيض. عارفه ان كل سبعه بيجي الحيض، فجرى رمضان يوم سبعه فافطرت قبل الحيض، او الذي يفطر لعادته في الحمى في هذا الوقت كما سبق ان ذكرنا. فهذا متوهم، لا يصح الاخذ بالرخصه ابتداء، فانه فان لم يقع المرض او الحيض وقعت الكفاره. إذا لم يقع المرض أو الحيض تقع الكفارة على طول، يجب أن يكفر، إذ بنى حكم الرخصة دون وقوع السبب. لكن إذا وقع السبب فصحة الرخصة عليه خلاف، اللي هي الكلمة اللي كنا بقولها الشيخ علي هنا، إنه هل لو وقع السبب فتح ملقاش المية. هو في الحقيقة هنا فيها خلاف، في ناس بيقولوا يقضي وفي ناس بيقولوا لا يقضي. فبعض العلماء صحح الرخصة وأسقط الكفارة، كما في قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فده ليه؟ أوه، لولا كتاب سبق، فهنا أسقط الكفارة والرخصة اللي هم ظنوا أنها هتبقى مع أنها ما كانتش موجودة، فأسقط العذاب لوجود التوقع بحل الغنيمة. وبعضهم لم يسقطها لأن المثل جار في العذاب ليس في ترتيب الحكم الشرعي. هو قال لمسكم عذاب، لكن الحكم الشرعي في الدنيا ما تعرضش ليه، ده بيتكلم على حكم الآخرة، فلم يسقط الحكم الشرعي. ففي البعض قال لو وقع السبب بعد ذلك خلاص، وفي قالوا لا، مش عليه الكفارة حتى لو وقع السبب، حتى لو وجد الماء. فهذا أمر. ثم جاء في فصل بعد ذلك فتحدث على عكس ما تحدث عليه من قبل في أسباب تقديم الأخذ بالرخص في مواضعه. احنا تحدثنا بكده على أسباب الأخذ بالعزائم، مظبوط؟ فاكرينها ولا لا؟ لسه متحدثين عليها، اللي هي ذكرناها من في أول هذا المراجعة، أن العزيمة هي أصل مقطوع به والرخصة غير مقطوع بها، أن العزيمة هي الأصل الثابت الكلي، ما جاء في الوقوف مع الأمر والنهي، وإن حمل كذا وإن حمل المصاعب الترخص يؤدي إلى انحلال عزائم المكلفين، أن الترخص قد يكون فيه بعض من الوهم. هنا يأتي فيه أسباب تقديم الأخذ بالرخص في مواضع، فيقول أن أصل الرخصة قطعي كذلك. مين اللي أنا؟ أصل الرخصة قطعي كأصل العزيمة، لا يقال أنهما متعارضان، لأنهما يعني هو قال قبل كده أنه ده قطعي وده غير قطعي، أن إحنا يجب أن نعارضهما مع بعض، فبنلاقي واحد قطعي وبنلاقي واحد غير قطعي لأنه يتعلق بحكم الفرد على نفسه في المشقة. هنا يقال لا، هو في الأصل أن أصل الأخذ بالرخص قطعي، انت اترك الحال الفرد نفسه، لكن اصل الاخذ بالرخص قطعي. ده زي بالضبط لما تقول العام والخاص، يبقى هنا احنا اذا اخذنا بهذا فليس هناك مخصصات في الشريعه، لانه ده يجري زي مجرى العام والخاص، صح؟ فالخاص بيخصص العام، ما فيهاش مشكله، انت فاهم ازاي؟ والمقيد مع المطلق. فاذا اصل الاخذ بالرخصه زي اصل التخصيص، بيرفع العام الى العموم الى الخصوص، لا قال انهم متعارضين زي العام الخاص. ده حكم اصله قطعي وده حكم اصله قطعي، فلا يتعارض، لا تقول يتعارض قطعي مع ظن، هما قطعيان معهما، وذلك كل منهما جار في موضعه، زي العام هو جار في موضعه والخاص هو جار في موضعه. ان الرخصة جزئي ولكنه جزئي معتبر بذاته من كلي العزيمة، إن هي صح جزئية لكن هي جزئية معتبرة زي الخاص والعام والمقيد والمطلق، هي نفس النقطة قبل كده بس عبر عنها بالجزئية والكلية، إن ده جزئي من كلي، ده قطعي في النقطة الأولى قال إنه ده قطعي مع قطعي، في النقطة الثانية قال إن ده جزئي مع كل، أيوة أي نعم، لكن جيد زي جزئية العموم مع الخصوص مع العموم، وزي جزئية الإطلاق مع التقييد. الأمر الثالث أن الأدلة على رفع الحرج ما بلغت مبلغ القطع في الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد. كل الآيات القرآنية والأحاديث بلغت مبلغ القطر وتكررت فتقررت زي ما بيقال، تكررت فتقررت، وانتشرت في أبواب الشريعة فتأكدت. مبدأ الرخصة إنها الأخذ بها مبدأ مقطوع به في الشريعة الأدلة على رفع الحرج، ولذلك الأولى هو الأخذ بها في موضعها، لأنها هي كأصل أصل عام كل موجود، وإن كان جزئي بالنسبة هو هي كأصل كأصل عام، لكن هي لكن تطبيقها هي جزئية بالنسبة للكلية، لأنها صلاة ركعتين من أربعة، بعض أيام تفطرها من رمضان، فهي جزئية من كلية، ولكن هي جزئية مؤكدة وقائمة بذاتها في الشريعة، ودلت على هذه الجزئية على أنها قطعية أدلة لا حصر لها في الشريعة. الأمر الرابع أن الآخذ بالرخصة موافق لمقاصد الشارع في التخفيف وطلب عدم التنطع، يعني هذا من التنطع في الدين، ما شد أحد هذا الدين إلا غلبة، فهذا نوع من التنطع، الله سبحانه وتعالى بيديك الرخصة تتنطع وتقول لا لا لا أخذها، أنا أتحمل، أنا أقدر، هتتحمل اليوم مش هتتحمل بعد كده، زي الصحابي أعتقد عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني طبعا هو الصحابي الجليل لم يكن أعوذ بالله يعني من تنطع، ولكن شد على نفسه وندم على هذا في الأخير، الرسول لا أعطاه الرخصة، هو الدين أعطاه الرخصة، فهو أخذ بالرخصة موافق لمقاصد الشارع، لأن مقصد الشارع أن يخفف على المكلف، ده مقصد عام من عموات الشريعة الكلية، مش بس يخصص عليهم بالجزئيات، لكن خصص ده, ده, ده هو ربنا سبحانه وتعالى خفف عنا بالشريعة الإسلامية زي ما ذكروا، ورفع الأغلال التي والأغلال التي كانت عليه، فرفع الجسر والأغلال بالشريعة كلها، وداخل الشريعة ألا يعلم من خلق، هو عارف انه ده صعب علينا، ولذلك قال خلي بدل 4-2، خلي اذا مرضت اعمل كذا، فهذا موافق لمقاصد الشريعه في التخفيف، فانت حين تجري على هذا تجري على هوى الشارع على مقاصد الشرع. خامس حاجه ترك الترخص مع وجود سببي يؤدي الى السأم والملل ثم الى الانتظار، يعني بيديك رخصه هتفضل وانت عيان تصوم وتفضل كذا هتتعب في الآخر، والتعب يؤدي إلى السأم وإلى الملل وإلى الانقطاع عن العبادة وإلى أن تتركها، فالترخص نوع من أنواع الأبواب المفتوحة للمسلم التي يستروح بها رحمة الله سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يجد يد الرحمة من الله ممدودة فيأخذ بها ويخرج بنفسه عن ضيق الموقف الذي وقع هو فيه، ولو كان بصورة فردية، ولكن هو وقع في موقع في موقع ضيق، فيأخذ بهذه الرخصة، لأنه إذا لم يأخذ بها فيسأم، ومعروف أدلة أن خير العمل أدومه، فإذا كان في شيء يجعل العمل لا يدوم يبقى ده من الإيه معارض لخير العمل أدومه، إيه اللي يجعله لا يدوم؟ إنك تترك الترخص. فهذا أمر خام. أمر سادس أن الهوى مذموم إن خالف مشارع الشر، هو يقول أن الرخصة تقع على هوى المكلف، لأنك أنت شايف أنك يعني تعبان شوية مفطر النهاردة، ربنا اداني رخصة تعبان، المشقة لم تصل إلى حد المشقة بالنسبة لك، صح هو مرض، لكن مرض يعني مرض ما نستطيع أن أتحمل، أنت فاهم؟ أو أنه العكس، انه لا انا ما اقدرش، فهنا الهوى موجود. الهوى ده مذموم امتى؟ انك تاخذ بالترخص في غير موضع، لانه قالوا العزيمه لابد منها، قالوا العزيمه لابد منها، لانه الهوى هو اللي بيدفعك للترخص مع انك قادر انك تعمله ولو بالمشقه غير المعتاده، فنقول ايوه الكلام ده مذموم اذا كان ليس جار على على على على, على الشريعه وعلى ما هي على مراسم الشرع، لكن إذا جرى الهوى على مرض الجر فهذا أحسن شيء. تبع لما جئت به. يعني فما هو الخطأ في هذا؟ خليني أمشي مع مشاعر مع الجادة، خلي هواي مع الشر، فأخذ بالتخفيف. فهذه أدلة التي سيقت أغلبها في واحد منها مش هتلاقيه في المسائل، لكن هذه أغلبها التي ذكرها الشاطبي في أسباب تقديم الأخذ بالرخص. والأمرين في الحقيقة تجد لهم مواضع يعني تقوي هذا الاتجاه، أن تأخذ بالرخصة. الأمر الذي نستطيع أن نصل إليه هو اللي هو الحياة الشاطبي نص عليه هنا وذكره، أن الأمر يرجع إلى إلى إلى إلى لا هنا زي ما ذكر لما قال أننا نتحرز من الوهم ونتحرز من الشيطان إنه يهيئ لنا ويوهمنا بمواضع أو بأوقات في الترخص، مع مقابل أننا نراعي الأخذ بالرخص في مواضيعها تدينا، مش لأننا احنا مش قادرين، لأنه في أحيان كثيرة بتبقى مريض لكن قادر، كما ذكر البخاري صباعه متعور وملفوف فضعفت عن الرخصة، قال له الحمد لله حسبتك ضعفت عن الرخصة، فهو لم يضع. فالأخذ بالرخصة قوة عزيمة في موضعها، الرخصة أخذ بها موضعها. فيجب أن نلحظ هذا، وأن نلحظ كذلك أن الشيطان قد يهيئ للمرء أن هناك رخصة، زي ما ذكرت واحد جنبه يوجعه فترة يتعود على الجلوس ولا يحاول أنه هو يصلي واقفا مرة أخرى لأنه جنبه بيوجعه، فقد تكون رخصة صحت في حقه عدة أيام لكنه بعدين تحسن تراجع وتقدم. يجب ملاحظة هذه الأمور، ويجب ملاحظة عدم المبالغة في الأمر كذلك، إن بالغ في الأمر يعني في أمر بسيط جدا بالنسبة له فيهيئ لنفسه أنه والله هو تحقيق المناط، هل هذا مناط رخصة صحيح ولا ما هوش مناط رخصة، ويجب أن تتأكد أن سبب الرخصة واقع وهو اللي هو بنسميه تحقيق المناط، أن هذا هو سبب رخصة ولا لا اللي أنا بعمله، واخد بالك؟ يعني إن كان سفر من المعروف من المتواضع أنه يقال على فعله مسافر، هذا ما فيه لأن دي علة ظاهرة السفر، علة وذلك ربنا ربط الرخص اللي ثبتت في القرآن بالعلة الظاهرة يا أخو، وهو أشار إلى هذا كذلك في كتاب ربطها بالعلة الظاهرة، يعني الرخص المذكورة في القرآن ربطها بالعلة الظاهرة كالسفر والمرض، لأن المرض ظاهر والسفر ظاهر، وإن المرض لم يذكر في القرآن ولكن ده قياس مباشر أخذوه قصوا على على على السفر بجامع المشقة. ففيه أمور ما فيهاش جدال إنه إذا وقع السفر لا شك إنه لو أنت رايح في سيارة مكيفة وكذا تعبدا لله أن تفطر، يقال رسول الله سبحانه وتعالى لم يلوم هذا ولم يلوم ذاك، نقول لأنه هذا من المندوبات، هذا من المندوبات، لكن هو نفسه رسول الله الذي قال صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله يحب أن تؤتى رخص، فهو نفسه. فاجمع بين أطراف الأدلة، حط هذا مع ذلك، فعدم اللوم شيء ولكن التصريح بمحبة الفاعل أقوى ولا لا؟ فإذا هذا الأمر. ثم انتقل بعد ذلك الشاطبي جاء بين فصلين بعد ذلك في الحقيقة ليس فيهم إضافة جديدة في بعد المسألة السابعة، يعني تقدروا تقرؤوهم، لكن أنا أريد أن أضيف هنا أمر قبل أن أنتقل للشاطبي مرة أخرى، أنه إلى جانب ما ذكر الشاطبي نود أن نضيف أنه يمكن اعتبار نوع من الرخص، رخص منصوص عليه، ما هو منصوص عليه أو ما هو أشبه بالمنصوص، وما يتعلق بعلة تقدر بتقدير المكلف، فالعمل بها أولى للانصياع لرغبة المولى في التخفيف كما في الحديث. هذا أنا زي ما تقول تلخيص أنا بحطه هنا، إنه بس من ناحية تقسيم الرخص بقى مش تقسيم المشقات. النوع الثاني من الرخصة ما هو من قبيل ما ضرب به الأمثلة مثلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني في ناس تترك الأمر عن المنكر خوف الضرر، شفت؟ فهو امر ليس من قبيل الرخصة اصلا فيه، لانه ضرب امثلة عن الامر المعروف والنهي عن المنكر، وقال انه ربنا رخص للانسان الا يأمر بالمعروف، لان الامر عن المنكر واجب شرعي ولا لا؟ ان كان الحاكم سيقتله او ان كان سيلاقي في اذى، قد ايه الاذى بقى اللي تترك به الرخصة، اللي يصبح لك رخصة في ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر؟ ايه حكم الاذى؟ ها؟ وايه حجم المشقة وكذا؟ فنقول ان في الحقيقة أن, أن, أن, أن, أن, أن الذي وضع هذا من قبيل الرخصة هذا هذا هذا غير صحيح، يعني هو وضع صحيح من قبيل الرخصة، لكن أنا لا أرى، تملكم أنكم تنظروا فيها، لكن أنا لا أرى أن مثل هذا المثال من قبيل الرخصة، بل هو عزيمة تختلف في قدرها باختلاف المكلف وقدرته. فإن قدر مكلف على أمر بمعروف ففي ثلاث حالات، لو هو يقدر على أنه يأمر بمعروف، إن أخل بضروري خير فيه، إن كان الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ كان الـ الأمر بالمعروف اللي هو إذا أمر بالمعروف، فكان الأمر بالمعروف ده هيخل بأمر ضروري كقتل نفسه، إن ده خلل بضروري هيموت، فخير ده بيخير فيه، ليه حديث ونهى عن المنكر فقتله، فبيقول ده خير الناس، فهنا واضح التخيير، ممكن تفعل او لا تفعل. فاذا كان الامر بالمعروف هيؤدي الى الاخلال بضروري من حفظ النفس، فانت تخير في فعله او عدم فعله. ان اخل بحاجي اصبح مندوب له، خد بالك هنا في زي ما تقول باترن هتشوفه دلوقتي، ان اخل بحاجي اصبح مندوب انه يعمله، إن لم يخل بحاجي وكان في باب التحسينات وجب عليه. إذن هنا شوف بيمشي بالعكس، بيبقى مباح فمندوب فواجب، فماشي بالعكس بدل، يعني إذا كان هي قمة الأشياء هو إيه؟ الحرام قتل النفس، فيبقى مباح، يبقى الفعل مباح. إذا كان مشقة يبقى مندوب. إذا كان ملوش كونسيكونس، ملوش نتيجة ضارة أو ضرر محتمل، يبقى واجب. شفت؟ فأنا رتبت هذا من حيث أنه يظهر حكم كل حاجة حلها من قبل هذه الإيه؟ في هذه النقطة. يا ترى واضحة؟ لا ما هو هذا الميثاق، هذا الإنكار بالقرب في باب اللي هو سي هنا، وإلا وجب عليه، لأن ده ملوش كنسيك، وده ملوش أي نتيجة، مش هيحصل أي حاجة، مين اللي هيزيك فيه؟ فيش أي نوع بإخلال بأي حاجة، لا بحاجة ولا بضرورة ولا بتحسيني حاجة. بالقرب ده من الواجب، وليس من قبيل الرخصة أصلا. لا أنا قصدت في هذا، قصدت في هذا المثال ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصح ان احنا نشير اليه على انه رخصة، احنا نشير اليه على انه تفاوت في الحكم الشرعي، يعني بيرتفع من حكم الوجوب الى الندب الاباحة، ليس الرخصة التي نتحدث فيها، ليس من باب الرخصة التي نتحدث فيها، وضعه في باب الرخصة هو مشكلة، لانك مش هتعرف توصل لتفصيل فيه، لانه زي ما ذكرنا الرخصة هي من باب الإباحة في موضوع الإيه؟ هي إباحة من رفع الحرج، هي باب الإباحة فقط. ولكن في المثال هنا أنا اللي خلاني أحط ده، لأن المثال ده بيانك إنه مش لازم يبقى إباحة، ده ممكن يكون مندوب أو واجب. شفت؟ فده كان قصدي، أنا أصلا بكتب الحاجة بنسى، لكن هو هذا القصد، إنه يبين لك هنا إنه تعريف الرخصة الذي ذكرناه من أنها إباحة من باب رفع الحرج ليست من باب تخير بين امرين، صح؟ رفع الحرج، ولذلك لا تقع في الندب والتحريم، ولكن اذا نظرت هنا الى هذا وجدت ان الله طب ما فيه ندب وتحريم، اذا هذا من باب اختلاف رضا بالاحكام الشرعيه. ها؟ امر اخر ذكرته هنا كذلك خارج كلام امامنا، اللي هو يجب النظر في هذا مع قاعدة المصالح والمفاسد. هو طبعا الشاطبي لم يذكر هذا المثال مع قاعدة المصالح والمفاسد، ولكن هو أمر لصيق الصلة بموضوع المصالح، لأن اعتبار الأخذ العزيمة حين اعتبار الأخذ بالعزيمة في مقابل الرخصة. لا يجب أننا برضو هذا البعد، بعد المصالح والمفاسد نأخذه في الاعتبار. قد تتعارض القاعدتين في بعض المواضع، قد تتعارض الأخذ بالعزيمة مع المصالح والمفاسد، قاعدة المصالح، وقد تتعارض مع الأخذ بالرخصة. فلا بد أننا ننظر إلى الأخذ بالرخصة أو العزيمة وتقديم أيهما مع اعتبار النظر لقاعدة المصالح والمفاسد. فأيهما نرجح؟ غالب الظن أنه يترجح قاعدة المصالح، ونرجح على المصالح والمفاسد على الأخذ بقاعدة العزيمة مقابل الرخصة، بمعنى من حيث أنها آكت في الشريعة دليلا وأعمق تغلغلا. يعني بمعنى إنه الأخذ بالعزيمة قد يتعارض مع قاعدة من قواعد المصالح، قد يتعارض مع المصالح زي ما ذكرنا، قد يتعارض مع في قتل النفس، أو قد يتعارض مع أمور في الشريعة ثابتة. فأنا اللي أنا وصلت له إنه إذا تعارضت في النظر عند فقيه قاعدة الأخذ بالمصالح والمفاسد في اعتبار وقوع سبب الترخص مع قاعدة تقديم المصالح أو تقديم المفاسد أيهما، فيقدم الأخذ بقاعدة المصالح والمفاسد لأنها أعمق وأقوى في الشريعة من من من من من من, من الترخص. والأصل في الرخص أنها مباحة لرفع الحرج كما قلنا، صح؟ لكن تقديم المصالح على المفاسد هي عزيمة في موضعها. فيجب، هذه حتى شديدة شوية لكن يجب أنكم تتفهموها، لأنه في زي ما ذكرنا تجد في الترخص يتعلق كثير من المترخصات مع المصالح والمفاسد. مثلا الراجل اللي هو بيقوم يقعد عنده وجع في ظهره، ممكن جدا هذا الألم في ظهره يؤدي إلى انفصال كسر في جزء من ظهره، أو في اللي بيسموه العمود الفقري أو في كذا. فإذا جاء له واحد من المشايخ والأولياء الله الصالحين والمحبين يقول له لا، ده العزيمة هي الأصل، هيكسر ظهر الرجل، ها؟ يؤدي إلى كسر ظهره. فهنا لابد أن يراعى هذا البعد، وهذا البعد لم يذكره الشاطبي، وإن كان تحدث في المقاصد كثيرا، لكن هذه النقطة غير مذكورة، فأنا أحب أنكم تحطوها في أذهانكم، اللي هو تعارض قاعدة المصالح والمفاسد مع قاعدة الأخذ بالرخصة مقابل العزيمة. ماشي؟ فهذا أمر كذلك. نرجع إلى الشاطبي مرة أخرى. يقول الشاطبي في المسألة الثامنة: طلب من طلب التخفيف من غير طريقه المشروع انعكس قصده. طبعا ده أمر معروف، من طلب الترخص، واحد عايز يرفع الكرب عن نفسه بتطليق زوجته فيطلقها ثلاثة، ما لا صح طلاق واحدة. ولذلك العلماء اللي قالوا بأن الثلاث يقع من هذه الوجهة، قالوا هو طلب رفع الكرب من غير بابه، فنثبت عليه انعكس قصده. دي التفكير بتاع اللي أثبته الثلاثة واحدة، الواحدة الثلاث ثلاث. فلا يصح أن يطلب الزواج، أو كمن يطلب الخروج بمما لم ييسره الله له، كان يطلب الخروج من باب من أزمة مادية بالربا، شوف، فهو يطلب الخروج من غير الباب أو من غير ما هيأ الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يتم له المقصود بل يعكس عليه. شفت زي بالضبط ليس لوارث وصية، لم يستعجل موت أبوه قتل أو عمه عشان يرث الشيء قبل أوانه عقب حرمان. فهنا انعكاس القصد. فمن طلب التخفيف واعتبر أنها رخصة، حتى بلاش القتل، بلاش المثل، لأنه قد يقال طبعا هذه الأمثلة ليس صحيح عليه لأنه ما فيش رخصة في القتل ابتداء، لكن سنقول أنه طالب الوصول إلى أمر بغير الشرع. لكن هنا يقول أنه حتى لو فيه رخصة يجب أن تصل إلى الرخصة من بابها الشرعي، يجب أن تصل إلى الرخصة من بابها الشرعي زي المحلل، ما هو موجود الرخصة لكن أنت تصل إليها من باب غير الشرعي، فلا يتم الزواج. فهذه المسألة الثامنة، وهناك أمثلة ذكرها الشاطبي يمكن أن تقول، لكن هذا هو محصل المسألة. المسألة التاسعة أنه، ودي مهمة جدا، لا يصح العمل لإيقاع سبب الترخص. ما ينفعش أنك تيجي قبل رمضان بيوم تقول أنا مسافر بقى قاصدا أنك أنت تسافر عشان ما تصليش، عشان ما تصومش. فلا يصح إيقاع هذا السبب، لأن أسباب الرخص أسباب وضعية تأتي وقتما تأتي، لا تفتعل. شوف، لا يصح أن تفعل. فلا يحل السفر بقصد عدم إيه الصيام، وإحنا تكلمنا على الباب الموانع كذلك. فلا يصح العمل لإيقاع أسباب الترخص. المسألة العاشرة أن الرخصة مقصودة بالقصد الثاني والعزيمة مقصودة بالقصد. رجع للكلام الآخر في الأول، أن العزيمة كلية، وإن لم يكن فيها مشقة بقصد عام من باب ما جعل عليكم في الدين من حرج. العزيمة يقول أن حكم العزيمة حتى لو ما كانش فيه حرج، لأن الدين مرفوع منه الحرج ابتداء، فهي مقصودة بالقصد الأول قبل الرخصة أن تفعل. شفت؟ والرخصة هي فيما يعرض على الجزئيات من مشقات، وهي مقصودة بالقصد الثاني. هذا هذا هذا أمر ثاني هو عايز يركزه في ذهنك، أن العزيمة مقصودة بالقصد الأول، وأن الرخصة مقصودة بالقصد الثاني، مع أن الرخصة قد تكون مقصودة بالقصد الأول في موضع. الرخصة قد تكون مقصودة بالقصد الأول. في هذه المسألة العاشرة كده برضو، دي المسألة التاسعة. المسألة التاسعة مقصودة العاشرة، إذا فرعنا عن الرخصة. فهذه المسألة يتحدث فيها على أن الرخصة مقصودة بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. وعاد مرة أخرى يتحدث في المسألة العاشرة عن الفرق بين إباحة الرخصة، يعني هو يكرر الفرق بين إباحة الرخصة إباحة استواء، وإباحة الرخصة إباحة رفع الحرج، ويكرر هذا. فيقول أن الرخصة ليست من باب إن شئت فافعل أو شئت لا تفعل، الرخصة من باب أنه يمكن أن تفعل في هذا الموقف بالذات اللي هو رفع الحرج، إباحة رفع الحرج. فهذا هو ما ذكره في المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشرة، هذه المسألة في الحقيقة من الأمور التي يجب أن نقرأها ولكن تفكها، لأنه يتحدث هنا عن موضوع الصوفية. ويقول أن إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مضطردة مع العادات الجارية. ده كلام صحيح، لأن في حياتنا العادية احنا فيش المشقة، بتصلي بتروح تتوضع والماء عندك وتصلي، جارية على العادات، والرخص جارية على انخراق العادات. مظبوط، الرخص دايما بتيجي مع انخراق العادة. لكن يقول أن انخراق العادات على ضربين، عام وخاص. فهو عام اللي تقدم عن انه واحد يمرض، واحد يعيا، واحد ما يبقاش في ميه، واحد كذا. اما الخاص كان خراق العوائل الاولياء. دخلنا بقى في ايه، في موضوع انقلاب الماء لبنا والرمل سويقا والحجر ذهبا وانزال الطعام من السماء واخراجه من الارض. فيقول ان يا ترى استعمال هذه الامور لهذا الولي اللي بتنخرق له العوائل بشكل خاص، يا ترى من باب الرخص ام لا؟ نترك هذا للخواص يحكموا فيه، لانه احنا مش هنقدر نقول في حاجه الحقيقه، لانه اصلا انا لا اعتقد يعني ان هذه الامور جاريه للاقل القليل من الناس، قد تجري لواحد في العشرة مليون. هذا الشريعه مش الملا. طبعا هو في كلامه يقول انه هو رجع للنتيجه الصحيحه في الاخر، قال حتى دول لا صح انهم ياخذوا بهذه الامور، لانها لم تاتي من الباب المشروع الذي تجري عليه نتائج انخراق العادات في الأمور الطبيعية. ولكن العزيمة لهؤلاء أن يتركوها، فحتى إذا رأى الماء لا يشرب. وحكى بعض حكايات عن هذه الأمور عن أبي الخير البصري، حكى القشيري، طبعا احنا كنا عارفين القشيري، أن كان في فناء دار ولكن رأيت ووقت عينه علي تبسم أن واحد راح له عشان يديله أكل فضحك له لما جايز أكل وشاور على الأرض فوجد الأرض كلها ذهب فقال ثم قال له طب اديني بقى اللي معك أشوف أقارنه بالذهب فراح جري منه قال إنه هربت وحكي عن النورية أنه خرج ومع ذلك الرجل لم يستخدم الذهب يقول أنه لم يستخدم الذهب وفضل ليه لأنه عايز يجري على مراسم الشيخ وده ده على فكرة تفكير الشاطبي في كل اللي كتبه اللي هنجيب بعد كده أنه يقول أنه مع التسليم بوجود هذه الخوارق والأمور والأولياء لكن أقوى الأولياء الذي لا يستعمل هذا ويجري على ما جرى عليه رسول الله السلام. فهو في النتيجة يعني بنعدل لكن في تناوله لهذه الموضوعات يأخذ بعض غرائب الله أعلم لا ندري يحكي عن النوري أنه خرج ليلة شاطئ دجلة أنت طبعا عارف أنت كنت مع النوري النوري القريب ده بتاع الوريل اسمه النوري ده فوجدها وقد التصق الشطان كانش في مية الشطين ملتصقين وقال وعزتك لا أجوزها إلا في زورك فهو لا يأخذ بالسبب إلا إذا كان سبعه ربنا قفل الشطين عشانه فقال لا أنا هذا لا أستعمله أرجع لأ في مية أخذ دورة زي زبيت الناس فهذا طبعا هذا مش نقدر نتحدث عنه لأنه من باب أمور تحدث إلى أناس لا نعلم عنها ولا نعلم عن حدوثها وأولياء الله الصالحين نحن نؤمن بوجود أولياء الله الصالحين ولكن أولياء الله ما هوش بالمعنى هذا أولياء الله هم العاملين بأوامر الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا والمتقين لله والكذا وبهذا ننهي الكتاب الأول وإن شاء الله سبحانه وتعالى إن احنا نبدأ في كتاب المقاصد إن تيسر لنا ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.